وإذا طهوا وكملوا يسودهم الغرب أو الشرق، والله ما كان. لكن العدو عرف أن القرآن هو الحياة فقال أعطوه للأموات، من أندونيسيا إلى موريتانيا، إذا سمعت من يقرأ القرآن في البيت اعلم أن ميت هناك، أو نحلف لكم بالله. كيف يقرؤون على الموتى مجانين؟ يعني الميت يقوم يتوضأ ويصلي لما توبخه، يمد يده إلى جيبه ليساعدك، كيف تقرأ القرآن على الميت؟ ما كرت العدو. فهل رأيتم جماعة يجلسون يدرسون آية من آيات الله؟ ما رأينا. قال من هداية الآيات، انظر ماذا يستخرج من هذه الهدايات من أنوار. أولا حرمة اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، دلت عليه الآية دلالة قطعية، لا يحل لمؤمن أن يتخذ الكافرين أولياء ويترك المؤمنين. ثانيا إذا عصى المؤمنون ربهم فاتخذوا الكافرين أولياء سلط الله عليهم أعداءهم فساموهم الخسف وأذاقوهم العذاب، وحصل. ثالثا التوبة تجب ما قبلها، أي تقطعه، حتى إن التائب من ذنبه كمن لا ذنب له، التائب من ذنب كمن لا ذنب له سواء، ومهما كان الذنب حتى ولو كان كفرا ونفاقا. وأخيرا لا يعذب الله تعالى المؤمن الشاكر لا في الدنيا ولا في الآخرة، فالإيمان والشكر أمان، الإيمان والشكر أمان للإنسان، الكفر وعدم الشكر ماذا؟ البلاء والشقاء للإنسان.